تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم، فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخذ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. كم عندنا الحديث؟ من حفظ الحديث؟ تفضل. قال فقال حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. نعم، من حفظ حديث أبي هريرة؟ إذا مات العبد. تفضل. صالح يدعو له. نعم، أين هذا الحديث؟ أصله في مسلم. وكذلك كان وغيره. نعم، وكذلك كان في الأثر عن ابن عباس أن رجلا قال: إن أمي ماتت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم. فهذه الأحاديث ظاهرة للمطابقة المناسبة لهذا الباب. طيب، ها هنا كان في تنبيه، يعني حصل مني خطأ في الأثار، أن رجلا، قلنا من هذا الرجل؟ لما قال سعيد، تم سعيد بن عبادة، تم حصل سعد بن عبادة، سعد بن عبادة، تم حصل مني خطأ، قلت سعد بن عبادة من المبشر من الجنة، ليس من المبشر من الجنة، إنما هو سعيد بن زيد، تم، وسعد هو ابن أبي وقاص، تم. فالرجل هنا أن ابن عباس أن رجلا قال: من هذا الرجل؟ سعد بن عبادة، لكن ليس من المبشرين بالجنة. هذا كان التعديل لما حصل مني من الخطأ في الدرس السابق. تمام. كذلك يعني باب المراجعة، لما قال: إذا مات العبد فما المرض بالعبد؟ لأن هذا عام المسلم. تمام. أما الكافر فإذا دعا له، وما دعا الكافرين إلا في ضلال، في الضياع، يعني ليس تطلع عند الله سبحانه وتعالى. إليه يسحر الكريم الطيب والعمل الصالح يرفع، وما عمله هذا لا ترفع، لا يرفع عمله. قال: إلا من ثلاث. ما معنى ثلاث؟ ثلاث عمل أسباب. تم، ثلاث أسباب، ليس ثلاث عمل. صدقة جارية، قال، أو علم ينتفع به. تم، الآن لو خلفت بعدي كتابا في الطب، هل الآن يعني أنا داخل في هذا الحديث؟ هذا صحيح. نعم، لأنه قال: أو علم ينتفع بهذا عام. تم، فما دام أنه ينتفع به فهو داخل في ذلك الحديث، وإن كان العلم الشرعية هي داخلة في ذلك المعنى دخولا أوليا، لكن لا يمنع، اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أنه لا يمنع، ما كان من العلم النافع فهو داخل فيه. قال: أو ولد صالح يدعو له. تم، لو كان ولده فاجر ودعا له، هل يستفيد من ذلك؟ لو كان مبتدعا منحرفا فاسقا فاجرا كل الأوصاف إلا الصلاح، فدعا له، هل ينتفع بذلك الأب؟ الصالح المسلم، المنحرف ما زال منا إن شاء الله. لكن الآن إذا دعا له بعد موت أبيه، فدعا له وهو من المبتدعة مثلا، فهل ينتفع الوالد بذلك؟ ينتفع. قلنا إيش؟ الصلاح إنما قيدها هنا لأن الخير لا يأتي من هؤلاء، هذا هو يعني قيد غالب، كم قيد غالب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال إنما قيد هنا بصلاح الولد الصالح لأن الخير غالبا يأتي من عش ممن كان على استقامة على الصلاح. نعم هذا هو تمام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بر من كان يسيله أبوه، لأن هذا من بر الوالدين، فمن كان يسيله أبوك وكذلك يدخل فذلك الوالدة لو كانت يعني عندها صديقات، وبعد الموت أنك يعني تبر بهؤلاء إذا كان تأمن على ذلك الفتنة، فكل ذلك داخل فيش داخل في البر بالوالدين، فيعتبر هذا جزء من البر بالوالدين. فمن حفى بأصدقاء الأب وكذلك بصادقات الأم مع أمن الفتنة يعني في بنسبة صادقات الأم، فكل ذلك داخل في البر الوالدين، فبر الوالدين، فالإحسان إلى أصدقاء الأب كذلك هو الإحسان إلى الأب، لأن الأب كان يحسن إليهم، كان من أهل الود يعني من خلاص الأصحاب، فكان يحب هؤلاء، فلا شك ولا ريب في ألا من تمام المحبة وتمام البر وتمام دخول السرور لو كان موجودا لو رأى منك ذلك الفعل أنك تبر بهؤلاء الذين كانوا من خواصه، فلا شك ولا ريب فيه أنه سيفرح بذلك، فإذا الفرح بذلك هو داخل في البر، لأن كل ما كان بالإحسان وإدخال السرور في قلوب الآباء وكذلك الأمهات فهذا داخل في الإحسان، فالبر إلى هؤلاء كذلك داخل يعتبر كالجزء من بر الوالدين، هذا هو المراد. باب بر من كان يسله أبو، أي أنه جزء من بر الوالد أو الوالدة. نعم فهذا يحثنا على الاعتنام بأصدقاء الآباء. نعم وما كان كذلك قال العلماء فإذا لا يجوز أن يقابل الإنسان إذا كان يعني من بر الوالد أنك تبر بأصدقاء الأب، فمعنى ذلك إذا يعني يحصل منك الجفاء والقصوة تجاه هؤلاء الذين كانوا من الأحبة الأب فهذا كذلك يعتبر كالإساءة إلى الأب، من أساء إلى أصدقاء الأب وهم أصدقاء يعني بالظلم، والإساءة لا تكون إلا بالظلم، فأساء إليهم هذا يرجع كذلك كالإساءة إلى الوالد، فالإحسان إليهم إحسان إلى الوالد والإساءة إليهم كذلك إساءة إلى الوالد، فهذا يدخل في عقوق الوالدين، لأن لا شك ولا ريب فيه لو كانوا حيا ورأى من ذلك التعامل مع هؤلاء الذين هم من أحبائهم فلا شك ولا ريب فيه أنهم سيتضرعون بذلك وما يفرح يغضب بذلك، فإذا الغضب هذا هو ضد الإحسان فهو داخل في العقوق. نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن صالح، ما حاله؟ ضعيف. تام هذا هو كاتب الليث، كاتب الليث حصل سوء حظ، ما هو السبب؟ من يذكر؟ كان له جار فكان يدخل يعني بالنافذة يعني يدخل البيت ويدخل يعني ويفتح الكتب ويكتب، كان له يعني كان له خط يشبه خط عبد الله بن صالح، فيكتب هو يزيد في كتابة ايش عبد الله الصالح، وهو كان عبد الله بن صالح وكان هو لا ينتبه بذلك فضعف لأجل ذلك فبسبب الجار، بسبب الجار. نعم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس ابن سعد إمام قال عن خالد ابن يزيد كذلك ثقة من الرجال الصحيحين، من الرجال الصحيحين، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو كان من مولاه ابن عمر، أي أن عمر هو ابن عمر هو الذي أعتقه، ابن عمر هو الذي أعتقه، فهو عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر وهو ثقة، عن ابن عمر عبد الله قال مر أعربي في سفر فكان أبو الأعربي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعربي أي فقال ابن عمر للأعربي ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقبه، أي كان يتروح به إذا تعب من الركوب الإبل فكان يركب الحمار، هذا هو المعنى، يعني تارة تارة، يعني يركب هذا ويركب هذا. قال ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، كل ذلك من الإحسان، لأن علم أن ذلك داخل بالإحسان إلى الوالد فأحسن إليه. حتى قال وش؟ قال فقال بعض من معه أما يكفيه درهما، لأن في بعض الروايات قال هؤلاء العرب إنما يكتفون بالقليل بالدرهم والدرهمان، وأنت أعطيت المركب وكذلك العمامة، المركب والعمامة. فقال أو فقال فقال بعض من معه أما يكفي درهمان، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك ولا تقطعه فيدفئ الله نورك. نعم، هذا الحديث حصل منه غلط. هذا حديث بدايته محفوظ ونهايته ليس بمحفوظ، فحصل وهم من عبد الله ابن صالح من حيث أدخل نهاية هذا الحديث معها حديث آخر، فأسيق الذي ذكرها هنا أنه التقى بأعربي إلى آخره، فآخره في الحديث الذي بعده إن أبر البر أن يسأل الرجل أهل ود أبيه، هكذا ينتهي الحديث ولا ينتهي بإحفاظ ود أبيك لا تقطعه فيدفئ الله نورك. وسيأتي هناك حديث آخر، يعني أن كان مكتوب يعني في كتب بني إسرائيل تم لا تقطع ود أبيك فيدفئ الله نورك، تم فلعل حصل يعني من سوء حفظ من عبد الله بن صالح فأدخل هذا الحديث في هذا الحديث، فنهاية هذا الحديث ليس بمحفوظ، هذا خطأ من عبد الله ابن صالح إذ هو الضعيف، فالحمل عليه. وهذا الحديث كما ترون في الحاشية ماذا قال؟ قال صحيح أخرجه مسلم، ما أخرج مسلم إنما أخرج يعني البداية، أما الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحفظ ود أبيك هذا لا تجده في مسلم، يحفظ ود أبيك لا تقطعه إلى آخره، هذا ليس بموجود عند الإمام مسلم، وإنما البداية دون هذا القول، وإنما هو عند الشعب، يعني الشعب الإيمان للبيهقي، وكذلك في الأوصاف للطبراني وفي الآداب للبيهقي، وتفرد به عبد الله بن صالح. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الضعيفة، وأشار إلى أن هذا الحديث ليس بمحفوظ، وقال لعل حصل غلط من عبد الله بن صالح فأدخل ذلك الحديث في حديث آخر ليس هو. نعم، فهذا لا يثبت هذه القطعة، يحفظ ود أبيك لا تقطعه أي بالسند، أما المعنى كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله بعد ذلك أن المعنى صحيح، أن ذلك المعنى صحيح، لكن السند لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك اللفظ. فنقرأ الذي بعده. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد أبو عبد الرحمن المقري ثقة وصدوق نسيت. قال حدثنا حيوة ابن شريح، وهذا كان من خيار التابعين أو من خيار أتباع التابعين، من خيار أتباع التابعين، كان مستجاب الدعوة وكان زاهدا في غاية الزهد من الدنيا، في غاية من الزهد من الدنيا، حتى نقل الإمام المزني رحمه الله تعالى في التذهب أن أحد من طلابه كان جالسا عنده فكان هو يدعو، وكان على ضيق الحال يعني قليل البضاعة، فكان يقول ما دام أنت مستجاب الدعوة فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لك الدنيا، فسمع ذلك فالتفت يمينا وشمالا فما رأى أحدا، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك الحجر فأخذ حجرا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول ذلك بذهب فحوله بذهب، قال وأنا أرى ذلك، ثم أخذه ورمى الذهب له فأخذ فقال ماذا أفعل به؟ فقال نسيج يعني قال الدنيا ليست يعني تزين عند الله أي شيء، إنما الآخرة، إنما المقصود هو الآخرة، لو أردت الدنيا لسألت الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الدنيا تزين لا تزين عند الله جناح بحوضة، فأخذ ذلك الذهب ورمى له، فقال ماذا أفعل به؟ فقال انفقها، فكان زاهدا وكان من خيار التابعين، نعم من خيار كبار التابعين رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد، وأبو الوليد أبوه قالوا اسمه عثمان، واختلف وقال بعضهم أن اسمه وليد، أبو عثمان الوليد ابن الوليد، هذا قيل، وقيل أبو عثمان الوليد ابن عثمان، نعم. وجزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالأول، أي أنه أبو عثمان الوليد ابن عثمان، وهو ثقة. قال عن عبد الله ابن دينار الذي مر معنا سابقا، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ودأ به. نعم، وهذا الحديث أصله في مسلم، تمام. وهنا قال أخرجه ابن المشيبة، وهو ليس بموجود في عند ابن المشيبة، ليس بموجود أبدا، تمام. هذا الحرف ليس بموجود عند ابن المشيبة، وهو عند مسلم وغيره، عند مسلم وغيره، نعم، هو حديث معروف. فالمتن الذي قبله، فتقطع من ذلك احفظ ود أبيك، لا تقطعه إلى آخره، وتجعل بدل ذلك إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، تمام. فجعل الحديثين كانه حديث واحد، نعم. فالمناسبة ظاهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، لأن هذا من بر بالوالد ومن الحفاوة بالأب، نعم. وها هنا يعني في الحديث الأول قال: كان أبو الأعربي صديقا لعمر، فقال العلماء: هذا كذلك يشمل أقارب أصدقاء الأب، تم الأب الآن يعني هذا صديقه، صديقه له من الأبناء وله من الأطفال إلى آخره، فكذلك يدخل فيه الإحسان إلى أقارب أصدقاء الأب. ما دليل هذا الحديث؟ تم. فعمر رضي الله عنه كان له صادق، والذي التقى به ابن عمر ليس هو صديق عمر، وإنما هو ابن صديق عمر، نعم. فهذا يدل كذلك بارك الله فيكم أنه يشمل أقارب أصدقاء الوالدين، وأن كذلك البر إليهما أو البر إليهم كالبر إلى الوالد أو الوالدة، نعم. وفي قوله يعني في الحديث يعني في احفظ ود أبيك، قال بعضهم: أي من الخلاص، من أهل الاستقامة، من أهل الخير. وفي الحقيقة أنه عام، أنه عام، سواء كان ولو كان مثلا كافرا، الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لكن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والظاهر على إخراجكم أن تولوهم، أي أنكم تحبونهم محبة لدينهم، فهذا لا يجوز. وكذلك لا تحبهم محبة للدنيا، لو كان كافرا لا يجوز أنك تحبه لأجل الدنيا، لأن الحب إنما يكون لله، وأن لا يحب، وإذا كان يحب يحب لله، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث حلاوة الإيمان، إذا أحب لا يحب إلا لله، وقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فمن كان حبه لله سبحانه وتعالى فهو الباقي والدائم، وما إذا كان حبه لغير الله عز وجل هذا هو الذي ينقلب يوم القيامة عداوة، لأن ما كان على إيش؟ ما كان على محبة الله سبحانه وتعالى، على في وجه الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح كما قلنا لهذه الآية أنه يدخل فيه كذلك إيش؟ لو كان غير مستقيم، لأن هذا من الإحسان إليهم، ويرجع إلى الأب كان يحب ذلك، لعل كان من باب يعني يعني حتى يعني يظهر له محاسن الإسلام، تمام. لكن هذا يقيد بارك الله فيكم إذا كان لا يعني يأمن على نفسه، إذا كان يأمن على نفسه الانحراف، تمام. لو كان يحسن إليه وهذا يدعو إلى الانحراف والبدع إلى آخره، تمام، أو الكفر، فهو يقطعه أو يعني يواصلهم بدون أن يكون ذلك يرجع عليه بالضرر، تمام. فيشمل من كان على استقامة ومن كذلك كان على غير الاستقامة، لكن القيد الثاني إذا هو يأمن على نفسه الفتنة، نعم. وكذلك قال العلماء يشمل كذلك صديقات الأم، لكن كما قلنا هذا يقيد بإيش؟ بإذا أمن على نفسه الفتنة، مثلا لو كان يعرف أين تسكن ويخدمها، تم يأتي بالأشياء عند الباب، تم فقط ثم يذهب، هذا كذلك يدخل في البر بالوالدة، فهو شامل لأصدقاء الآباء سواء كانوا على استقامة أو غير استقامة، ويشمل كذلك أقارب الأصدقاء. وقال العلماء فإذا كان كذلك كان ابن عمر رضي الله عنه عرف مباشرة أن هذا هو ابن صديق عمر، فقال أأنت ابن فلان؟ فقال نعم. فقال العلماء هذا يدل على أن هذا الباب فرع على معرفة أقارب الأب، فهذا يدل على أن الابن لابد أنه يتعرف على أصدقاء الأب. وهذا قال العلماء لا يقوم بذلك القيام إلا من كان معتني، إلا من كان معتنيا ببر بالوالدين، لا شك ولا ريب فيه، من كان على الإحسان بالوالدين هو الذي سيقوم بذلك الإحسان إلى أصدقاء الأب أو الأم، وأما من كان مفرطا لا شك ولا ريب فيه في الفرع سيكون أشد تفرطا. نعم، فهذا يتطلب منا لتحقيق هذا البر وهذه الحفاوة العظيمة أن الإنسان يتعرف على أصدقاء الوالدين حتى يبر معهما بعد موتهما. نعم، وهنا قال إن أبر البر، ووجه المفاضلة ها هنا لأن قال من أبر البر، هذا يدل على أن البر يعني له مراتب يتفاضل، فمن أبر البر أنه يحسن إلى الوالدين. قال العلماء وجه المفاضلة في ذلك لأن الإحسان إلى الحي قال قد يكون بالمجاملة أو أنه يستحي منه، يطلب منه شيء فيحسن إليه لا طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى لكن استحياء من ذلك الشخص أو يعني مجاملة له. قال أما إذا كان ميتا فما بقي إليش؟ ما بقي إلى الإخلاص، أنه يفعل ذلك خالصة لوجه الله تحقيقا لعبودية الله سبحانه وتعالى، فذلك دخل في أبر البر لأن لا يدخل فيه أي وجه من المجاملة أو الاستحياء. هذا مما قال العراقي رحمه الله تعالى كما نقله بعض الشراح، أظن ملا القارئ أو نعم المناوي رحمه الله تعالى. وقال هنا إن من أو إن بر إن أبر البر أن يصل، الصلة ضدها القطيعة. الآن القطيعة هذه أو الصلة هذه مستحبة لأنه يصل أصدقاء الأب وكذلك الأم، هذا من الإحسان وهذا مندوب. فإن ترك ذلك معنى ذلك لا يصلهم، لا يصلهم، هذا ليس ما قطع لكن هذا ليس بواصل، إنما القاطع الذي إذا أردنا أن نصله يدفع، هذا هو القاطع. فلو أرادوا هؤلاء جاءوا إليك وعرفوا أنك ابن فلان أرادوهم أن يصلوك فلا يجوز لك أنك تقطعهم، وإلا دخلت في عكس ما حث عليه الإسلام، وأشد من ذلك الإساءة. القطيع هذا كذلك هي إساءة لكن أشد من ذلك أنه يعني يعاملهم بالجفاء والقصوى والسب والطعن وإلى آخره، فهذا أشد، هذا لا شك ولا ريب فيه أنه هذا داخل في عقوق الوالدين، وهذا من أكبر الكبائر لأن هذا يرجع إلى الوالدين بالإساءة والحزن، لأن هؤلاء كانوا من الأحبة فأنت تسبهم وكذلك تسيء إليهم، فكل ذلك داخل كما كان الإحسان إليهم إحسان يعني إلى الوالد، فكذلك الإساءة إساءة إليهم وكذلك يرجع على الوالد عقوقا. نعم، فهو عقل إذا فعل ذلك. نعم، وفي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بعض الرواية فقال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت، بعد أن يموت. نعم، كما قلنا لأن هذا القيد هو الغالب، وإلا قال العلماء لو فعل ذلك في حياة الأب له أصدقاء وأحسن إليهم في حياة الأب هذا يكون يعني يكون أشد في الإحسان، لأن الأب يعاين ما يفعل الولد فيدخل السرور في نفسه أشد، لو كان بارتلو فيكم يعني أخبر بذلك يوم القيامة فيدخل في نفسه السرور أكثر. نعم، لأنه يرى أن ذلك الابن نشأ على نشأ حسنة. نواصل إن شاء الله للبلاثة. قال رحمه الله تعالى قال باب لا يقطع من كان يسيل أباك فيدفى نورك. نعم، فهذا كالحديث الذي قبله لا يقطع من كان يسيل أباك فيدفى نورك، وهذا ليس فقط برسل فيكم يعني في القطيعة، هذا شامل في جميع المعاصي، المعاصي كلها ظلمة، كما أن الطعام ضياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الصبر ضياء، فالصبر ضياء والصبر معروف هو على ثلاثة أشياء: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. فمن كان صابرا عن معصية الله سبحانه وتعالى فحصل من الله عز وجل الضياء، فإذا تخلف ذلك الصبر فعقب ذلك الظلمة. فمطلق المعصية فهي من الظلمات، فهي من الظلمات، فهو داخل في ذلك الباب من ذلك الجانب. وإلا جميع المعاصي، جميع المعاصي كما قال العلماء فهي من الظلمات. نعم، حتى قال يعني الإمام الشافعي اشتكى عند وكيع فقال: اشتكيت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور وعلم الله لا يعطى عاصي، لا يعطى عاصي. فالعصيان والمعاصي هذه تطفي النور. نعم، لأن العلم نور، فإذا عصى الله سبحانه وتعالى ينسى، كأنه أطفى ذلك النور بالمعاصي. نعم، فهذا شامل. نعم، قال: أخبرنا بشر ابن محمد، وهذا قد مر معنا، من مشيخ البخاري رحمه الله تعالى، وهو مجهول حال، مجهول حال، وكان مرجئا كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى، وقال الحافظ ابن حجر: رمي بالإرجاء، وجزم به الإمام ابن حبان كما في الثقات، فقال: كان مرجئا، كان مرجئا، وهو مجهول حال. قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن مبارك، ابن المبارك، ابن مبارك. نعم، قال: أخبرنا، وهو ثقة المعروف إمام، هذا إن شاء الله إذا تأتى الوقت إن شاء الله ننقول يعني عن ترجمته، لأن ترجمته جميلة جدا نستفيد منها. نعم، هؤلاء قال: ما بقي له إلا الصحبة، يعني ما أدري حج كم مرات واعتمر كم مرات، يعني عمله عمل الصحابة، بس بقي له يعني بس اللقي والرؤية، وإلا عمله عمل الصحابة رحمه الله. قال: أخبرنا عبد الله ابن لاحق ثقة، قال: أخبرني سعد ابن عبادة الزرقي، وهذا مجهول عين، مجهول عين، لا يروي عنه إلا عبد الله بن لاحق، ولا هو يروي إلا عن أبوه. نعم، لا يروي إلا عن أبيه، فهو مجهول عين. قال: أن أباه قال، وهو عبادة الزرقي، قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر ابن عثمان ابن عفان، يعني ابن عثمان بن عفان خليفة رسول الله، قال: فمر بنا عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، كان متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه رجع، فرجع عليهم فقال: ما شئت عمر ابن عثمان، كأنه وجد من عمر ابن عثمان إساءة، ما شئت افعل ما شئت، يعني ما بين الذي فعل، لكن قال: ما شئت افعل ما شئت، ما دام أنك تفعل كذا افعل ما شئت، إذا لم تستحي افعل ما شئت كما يعني في الحديث. قال: ما شئت افعل ما شئت، بمعنى ما شئت ابن عمر، ما شئت عمر بن عثمان، مرتين وثلاثة كر عليه. قال: فالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله، إنه لفي كتاب الله عز وجل، مرتين لا تقطع من كان يسل أباك فيدفع بذلك نورك، لأن هذا كان من الصحابة، تم لقيا لا شك ولا ريب في لقيا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقيا عثمان، يريد بذلك: أنا كنت من أحباء أبيك وأنت تسيء إلي فافعل ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يقطع من كان يسيل أباك أو أباه، نعم أباك، فيدفع بذلك نورك. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، نعم، يعني له طرق أخرى، يعني كما تراها هنا سعد بن عبادة هذا مجهول العين، مجهول العين معنى ذلك لا نعرف إلا اسمه، عدالته لا نعرفها، حفظه لا نعرف، والعدالة والحفظ كلاهما شرطان من شروط الصحة، لابد أن نعرف هل هو عدل مبتدع أم لا، ولا يكفي ذلك، لابد أن يكون حافظا يعني ضابطا، وهذا لا ندري. فإذا هو في حيز الحديث الضعيفة، بل بعضهم يقول الحديث ضعيف جدا، لأن قد يكون ذلك الشخص كذابا، قد يكون كذابا، قد يكون صادقا، قد يكون كذا وكذا، لكن الاحتمال وارد أنه إيش من الكذاب، ممكن قد يكون. نعم، فإذا قال العلماء: من كان مجهول العين لا يعرف من فلان وفلان فليس بمشهور بالطلب، ف يعني جهة العدالة ليست هي بمرجحة عندنا، لو كان يطلب العلم الغالب الذي يطلب العلم من كان من أصحاب العدول، لكن الآن لا ندري ما روى إلا عن فلان ولا يروى عنه إلا واحد، فهذا قد يكون يعني من العوام وكذا، ممكن ليس بمشتغل بالحديث، وقد يكون وقد يكون الآخرين، فذلك مثل هؤلاء حديثهم ضعيف جدا. نعم. وبس كذلك ابن محمد كذلك ضعيف، لكن هذا مجهول الحال، يعني معروف الاستقامة أو ترجح الاستقامة عندنا، لكن لا ندري هل هو من الحفاظ أم لا، هل يحفظ أم لا، فلا ندري. فهو ضعيف وله علتان، العلة الأولى سعد بن عبادة الزرقي، والثانية بشر بن محمد. نعم، هذا كذلك ضعيف، نعم مجهول. الشاهد من ذلك الحديث واضح، قال لا تقطع، أو من ذلك الأثر لا تقطع من كان يسيل أباك فيدفى بذلك نورك، نورك. ثم قال والذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله. ما هو الكتاب؟ يريد بذلك التوراة، يريد بذلك التوراة، لأن كما قلنا عبد الله بن السلام كان من علماء اليهود، فكان هو رحمه رضي الله عنه قبل أن يسلم أو حين أن أسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر اليهود بإسلام عبد الله بن السلام، فقال عبد الله بن السلام فقال لو ذهبت إليهم وأخبرتهم بذلك لكذبوك. قال إن اليهود قوم بهت، ولو عرفوا ذلك لكذبوك وقالوا أنه على الخير وكذا وكذا. قال ولو عرفوا على الحقيقة قال سيسبونني إلى آخره، قال أنهم قوم بهت، يعني أنه أتوا بالباطل. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما رأيكم لو أخبرتكم أن عبد الله بن السلام قد أسلم فكذبوا ذلك. فقال أو قال كيف هو عبد الله بن السلام عندكم؟ قال هكذا، قال كيف عبد الله بن السلام عندكم؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وكذا وكذا. ثم يعني جاء من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال شرنا وابن شرنا. انقلب بدقائق. فقال إن اليهود قوم بهت يشهدون بالبهتان. نعم. فكان من علماء، لما حتى لما قال ذاك الذي جاء وأراد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما في التوراة لما يعني زنوا، فقال إنما نجد في التوراة أن من زنى أنه يطاف يعني بالأسواق ويسود الوجه، لا نجد في التوراة الرجم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، وكان هاهنا عبد الله بن السلام، فجاء اليهود وقرأ ووضع يده على آية الرجم وقرأ وقفزها، فقال ارفع إصبعك، وكانت آية الرجم موجودة هنا، ومن كشفها عبد الله بن السلام، لأنه كان حافظا للتوراة. نعم. فكان من العلماء، وهذا يعني يكون من الإسرائيليات، وضعيف أصلا وفصلا، وضعيف أصلا وفصلا، لكن هذا الآن من الإسرائيليات، وهذا كتبهم بركلوا فيكم الكتب المنزلة قبل القرآن، فهذه الكتب لا نصدقها ولا نكذبها. تمام. لماذا؟ لأن هناك أشياء لعلها هي باقي على الأصل أنها من عند الله عز وجل، وهناك أشياء لا شك ولا ريب فيه أشياء مبدلة، فلا نعرف المبدل والذي هو باقي على الأصل، فلا نصدق ولا نكذب، لكن إذا جاء من شرعنا ما يقر ذلك فنعم. طب لكن هنا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. لماذا؟ كما قلنا، لأن القطيعة هذه داخل فيش في المعصية، والمعاصي كلها ظلمات، فلا شك ولا ريب في أنها تطفي النور، أنها تطفي النور. نعم. فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، والحديث له طرق كلها ضعيفة. وأحسن ما في الباب ما روى الإمام الحسن ابن حسين بسند حسن إلى عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التابعين، يعني ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لحل ثلاثة أشخاص، هذا يسمى مرسل. فهو حسن السند إليه إلى ذلك عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ثابت إليه، لكن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرسل، والمرسل مع هذا لا يتقوى، هذا كما قلنا ضعيف جدا. وجاء كذلك عند ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند ضعيف، وهو مقطوع على كعب الأحبار، كذلك كان من خيار التابعين، من خير التابعين، أدرك جملة من الصحابة لكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف أنه كان يحدث بالإسرائيليات كثيرا، فهو كذلك حدث بذلك، لكن في السند أولا لو كان ثابتا قلنا أن هذا من الإسرائيليات، وثانيا أن في سند أبي معشر، نعم، نجاح ابن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف جدا، قال الإمام البخاري قال منكر الحديث، فما ثبت هذا الحديث من حيث السند، لكن المعنى صحيح. ويقول الإمام الألباني بعبارة أخرى قال ضعيف المبنى صحيح المعنى. نعم. فالمناسبة في ذلك ظاهرة. نعم كما أخذنا لأن أتأخرت نكتفي بالألقاب إن شاء الله بناء على أني تأخرت. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج أفاق وكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.